لتحت خالص. Thank you.

كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم ولا تدعو مع الله إن الذين قالوا Oh,

Thank you.